نعم. مصر حتة من اوروبا. يلي رايحين مجلس الامن اسمعوني، فضكم من الفقه والبحث القانوني، كلمتين حلوين قولوهم وافهموني، يمكن الحكام يرقوا ويفهمونا. فهموهم باللطافة والمحبة ان مصر الحلوة حتة من اوروبا، من زمان تزحف وتحيا حبة حبة، لما فاقت عن فيينا وبرشلونة. يلي رايحين مجلس الامن اسمعوني، الديانة قبل منكم الغناها، والشريعة عن نابليون مشيناها، والمصاحف في المتاحف حطناها، منها ذكرى ومنها فردة ومنها زينة. يلي رايحين مجلس الامن اسمعوني. وانتهى عهد البرائع والملاية، والنسل الركبتين ماشيين عرايا، امي واختي وزوجتي اهم رايحين معايا عالبلاج، والدنيا تتفرج علينا. ياللي رايحين مجلس الامن اسمعوني، زيكم في كل شيء يا اهل الحضارة، زيكم بيتين على البوكر سكارة، والحنات من كل نوع في كل حارة، عيب عليكم بعد ده تستعمرونا. ياللي رايحين مجلس الامن اسمعوني، اتركونا ننتفع من خير بلادنا مش بلادكم، واسمحوا نسبك حديدنا مش حديدكم، والسماد عايزين سمادنا مش سمادكم، ياللي ناويين تذبحونا. ياللي رايحين مجلس الامن اسمعوني.